بلاش الدوخ وبلا الشهبل نعرف الحوتامين تحبل عرفك كذاب وكتحصل سيدة محرفة وكتسحل تا غير قول وانا نعمل احضار الماكي بطل حجار شبعوا السم وقالوا عسل شوف اسما تعرف السر جار مدار اللي كيف الدار نادم راجل غير في الدار كيبان اسبوع غير من الدار فوجعنا كيك اسمه محضار قدرنا الشعل بلا بريكا هذا اللي طلع بلا مبكى قدرنا كميك بلا دكة غير بوحدي ترن بلا سكة كتجيبك الغيوك نولي باتفاق تفاق اللي ما فاق في الدروة كتجيبك كتولي غبيداك تدوق اللي ما داك تعزة طنجة ديما فيدا خاوة خاوة نموت وريجا تعزة طنجة ديما فيدا خاوة خاوة نموت وريجا لكان خو خلاو كاما يكون دار بينا علمنا كيف الساق دابا بغيت الساق علينا لكان خو خلاو كاما يكون دار بينا علمنا كيف الساق دابا بغيت الساق علينا كان عيشو جا كان يشو جان كان موتو جان اخي كومي ستار شعل في قلبك فاير لاعب غامي كاد بلوديوم بلا ميداي اخي كومي ستار شعل في قلبك فاير لاعب غامي كاد بلوديوم بلا ميداي موسيقى مخلطة بأوموماتيك شمسكتي جاتك لي مغاجي دايز عافت بلوتوماتيك كازا طنجانيك الغاشي يو مان هاني صافا كي نربح الهزيمة هاد الجوان خاصو طابا والموف خاص تعاود تعازيلا قالو جبان كتلاقاش ما حاملنيش بوكوا تشي ماطاجاتك صعيبة ماتش ماطاش شاغي 14 هز 17 فيني ما قادا كي عكاشا دراري مفيزي مالاقا طيب وهاري وبطاطا هادشي على قبل لا مولاقا تيبالا ضربتني بطالون ماشي قوم تشالون سيلون ولا صالون تشيد ولا صابون جيل ولا كادوم كازا تاع الميلانو دوك موسيقتي ساسون مونامي جينا نباركو البوناني جبنا دروكا طنجة كازا فروم فلانا فيب خاطينا هدرا خاويا ما عدتاش معنا ناني كازا طنجة خاوة خويا صافي ديزاني ديزاني مونامي اخي كومي ستار شعل في قلبك فاير لاعب غامي كاد بلوديوم بلا ميداي اخي كومي ستار شعل في قلبك فاير لاعب غامي كاد بلوديوم بلا ميداي